يجوز شد الرحال لما تجد قباء يا شيخ؟ لا، شد الرحال ثلاثة مسائل بس، ثم شد قباء اللي في المدينة، هم يشد يروح في السيارة ما يخالف، وفي المدينة. أما يأتي من خارج المدينة لا، الرسول كان يزوره من المدينة راكبا وما شاء عليه الصلاة والسلام. أما شد الرحل إليه من بلاد أخرى لا، إلا ثلاثة مساجد.